عشرة أشهر، فهل هناك تعارض يا شيخ؟ سبب التعارض عمر ذكر كلام في هذا، لا تعارض فيه، والأسباب التي تكون سببا للعدوى هي يكون الإنسان مثل ما سبق، ولامس مثل فضلاته أو إساءة أو إلقاء لحافة أو ما أشبه ذلك، هذا لا ينبغي. عنده الإنسان اجتنبه، لا يكون ذلك سبب المرض.